السؤال الخامس أو السادس والأخير يقول صفحة 1129، ما معنى قوله كأني بنساء أهل فهر بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات؟ هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وفي سنده ضعف، وهو يعني في الإنكار على القدرية، لأن قصة الحديث الراوي عن عبد الله بن عباس قال: قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي، لأن ابن عباس في آخر حياته أصابه العمى رضي الله عنه وكان بالطائف، فقال: دلوني عليه. قال: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات. هذا أول شرك في الأمة هذه الأمة، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لا ينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. نسأل الله العافية والسلامة. فالنساء بني فهر يعني قريش، ويطفن بالخزرج يعني يطفن على يعني صنم أو على مكان، تصطفق ألياتهن مشركات يعني يعبدن غير الله عز وجل ويشركن بالله. وهذا يعني يذكرنا بالحديث المشهور، وهو: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. فنسأل الله العافية والسلامة من إنكار القدر ومن كل بدعة ومن كل شرك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.